وها نحن الآن نستعد لوداعه، فما أسرع الأيام وما أقل بركتها. فهنيئا هنيئا لمن استغل كل دقيقة في مواسم الطاعات، تلك المواسم التي جعلها الله تعالى لعباده جبرا وإتماما وإكمالا لما اعترى عبادتهم من نقص أو تقصير. نتحدث اليوم إخوة الكرام في آخر جمعة من شهر رمضان الكريم، نسأل الله أن يبارك لنا فيه وأن يبلغنا رمضان أعواما عديدة. نتحدث في آخر جمعة في هذا الشهر الكريم عن صلة الأرحام وعن فضل ليلة القدر. تلك الجمعة الكريمة شاع عند العوام أن اسمها الجمعة اليتيمة، وهي تسمية صحيحة لغة غير صحيحة شرعا، أي أن تسمية الجمعة الأخيرة من رمضان بالجمعة اليتيمة تجوز لغويا، لأن اليتيم هو المفرد الذي لا ثاني له، وسمي اليتيم يتيما كأن والده تركه مفردا لا سند له. ولذلك فإن هذه الجمعة هي اليتيمة حقا في اللغة، إذ لا ثانية لها في رمضان. لكن هل ورد في الشرع لها أن تسمى بهذه التسمية، أو أن لها صلاة مخصوصة أو عبادة مخصوصة؟ لا. أو أن لها فضلا يختلف عن الجمعة السابقة أو عن أول جمعة في رمضان؟ هذا لم يصح ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها يتيمة لأنها مفردة لا ثانية لها في هذا الشهر الكريم. وهي دعوة أيضا للترفق بالأيتام وبالنظر إليهم في هذا الشهر الكريم، ونحن مقبلون على عيد الفطر الكريم. نسأل الله أن يعيده على حضراتكم وعلى الأمة الإسلامية بأسرها بالخير واليمن والبركات، وأن يحقن فيه دماء المسلمين، وأن ينصرهم، وأن يعلي من رايتي الحق والدين. الحديث عن صلة الأرحام، معنى الصلة، الصلة ضد الانقطاع وضد القطع، صلة وقطع عكسان وضدان واضحان. والرحم، الرحم سميت الرحم رحما، الأصل في الرحم رحم المرأة، وسمي الرحم عند المرأة رحما لأنه يولد منه ما يكون سببا للتراحم والتعاطف والتواد بين الناس، لذلك سمي هذا الجزء من جسدها بالرحم، لأنه سبب للرحمة وللتراحم وللتعاطف وللتواد بين الناس. وعندما نقول صلة الرحم إنما نعني بها كل أقارب الأب وكل أقارب الأم وكل أقارب الزوجة أيضا، كما صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصل أصدقاء زوجته ويصل أهلها وأقاربها، فكان هذا إضافة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى رحم الأب والأم. إذن هذه كلها رحم. وفي الحديث الصحيح أن الله سبحانه وتعالى لما فرغ من الخلق، لما فرغ الله تعالى من الخلق قامت الرحم، قامت الرحم وكأنها وقفت أمام الرحمن جل وعلا، فقال الله تعالى لها مه، صفة تعجب، ما هذا المقام أو لما وقفت؟ والله تعالى أعلى وأعلم، لكنه من باب أن يعلمنا ما الذي دار وما الذي تم. فقالت يا ربي هذا مقام العائذ بك من القطيعة، أي يا رب أنت خلقت الخلق وانتهيت منهم وأنا الرحم، أستعيذ بك، ومعنى الاستعاذة أستجير بك، يا رب أنا أستجير بك من القطيعة. فقال الله تعالى لها مطمئنا، ألا أنا يرضيك أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت بلى يا رب رضيت، هذا ما أريده يا رب، أن تجعل مكافأة لمن يصلني وأن تجعل عقابا لمن يقطعني، حتى لا يستخف الناس بصلة الأرحام وحتى لا يهملها أحد. فأعطاه الله تعالى هذا الجزاء العظيم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت يا ربي بلى رضيت. قال فهذا لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم في الأرض أن فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ولذلك كان الصالحون، ورد عن الحسين بن علي رضي الله عنهما أنه كان يوصي أولاده ويوصي أتباعه بصلة الأرحام، لأن قاطعها ملعون في كتاب الله، واللعن هو الطرد من رحمة الله، نعوذ بالله تعالى من ذلك. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سره أن ينسأ له في أثره وأن يبسط له في رزقه فليصل رحمه. من سره أن ينسأ له في أثره، أن يبارك الله تعالى له في عمره وأن يبارك له في رزقه فليصل. من شرطية؟ من أراد البركة في العمر فليصل رحمه، من أراد البركة في الرزق فليصل رحمه. جاء جواب الشرط عليك أن تصل رحمك. قال العلماء كيف يبارك الله تعالى له في أثره وقد كتبت الأعمار وسجلت في اللوح المحفوظ؟ قال بعضهم ربما يكتب إن فلانا عمره كذا إن وصل رحمه، وإن فلانا عمره كذا إن قطع رحمه. ويقال إن المراد البركة، فكم من أناس يعيشون ولا يشعرون ببركة العمر، وكم من أناس يعيشون أعمارا قصيرة لكنها أعمار مباركة ببركة الله سبحانه وتعالى ورضوانه. إذا من سره أن يبارك الله تعالى له في عمره وفي رزقه، فإن المطلوب منه أن يصل رحمه حتى يحصل على ذلك. لكننا إخوة الكرام نصطدم غالبا بثلاث شبه. أولها يقول أنت قلت إن صلة الرحم لأقارب الأب والأم، وأنا قد توفي والداي ولا حاجة لي بأقاربهما بعد وفاتهما. يرد على هذا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. إن أبر البر، أبر أفعل تفضيل، أعلى درجات البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه، وهذا ينطبق أيضا على أهل ود أمه وعلى أقاربها. ولما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد أن رجلا جاء إلى النبي من بني سلمة فقال له يا رسول الله هل بقي علي من بر لأبوي أبرهما به بعد موتهما؟ قال له نعم بقي عليك الكثير. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم الصلاة عليهما والاستغفار لهما. ومعنى الصلاة عليهما أن تصلي عليهما الجنازة بعد الموت أو أن تدعو لهما، والاستغفار لهما وإكرام صديقهما وإنفاذ عهودهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا من قبلهما. فبين النبي صلى الله عليه وسلم للرجل السائل أن بر الوالدين موصول بعد موتهما، وهو طوق نجاة لمن قصر في بر والديه في حياتيهما. عليه أن يتبع هذا الحديث وأن يعلم أن معه طوق نجاة، وعليه أن يبادر بأن يصلي عليهما بالدعاء، أن يستغفر لهما، أن يكرم صديقهما، أن ينفذ عهودهما، أن يصل الرحم التي لا توصل إلا من قبلهما. إذن هذه أول شبهة. الشبهة الثانية يقول لك أنا أصلهم ويقطعونني، أحسن إليهم ويسيئون إلي، أتودد إليهم بكل معروف ولا يقدمون لي معروفا، وبالتالي أنا لابد أن أعاملهم بمعاملتهم. يرد على هذا بحديثين إخوة الكرام. أما الحديث الأول فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الواصل بالمكافئ، ليس الواصل الذي يستحق أجر الوصال بالمكافئ، أي الذي يعامل الناس وحده أمام وحده، الذي يعامل الناس بأنه يقدم لهم بسبب ما قدموا له، ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصلة من إذا قطعت رحمه وصلها. الواصل الحقيقي الذي يستحق الأجر ليس من يكافئ الناس على صلتهم به، لكن الواصل الحقيقي هو من يصل من يقطعونه. ولما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الشبهة الثالثة، لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: كل إحسان مني يقابل بإساءة، كلما أصلهم يقطعونني. فقال له: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، أحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. والجهل هنا الاعتداء. وكأن الرجل بهذا الأسلوب أراد أن يقر النبي صلى الله عليه وسلم، أراد أن يقر النبي على أن يقطع قومه أو أهله، فساق إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الأسباب ما يمكن لأي واحد منا أن يقول له: والله لقد فعلت ما عليك وزيادة، اتركهم لشأنه. فلما قال له: يا رسول الله، إن لي قرابة أحسن إليهم ويسيئون إلي، أحلم عنهم ويجهلون إلي، أصلهم ويقطعونني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لئن كنت كما قلت فأنت تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. لئن كنت كما قلت، لئن كنت فعلا كذلك، فإنك تسفهم المل. والمل هو الرماد الحار، تراب الفرن الحار، أعزكم الله، الرماد الحار. ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك، أي أن الله سبحانه وتعالى سينصرك وسيعينك عليهم وسيكتب لك النصر والتمكين. إذن هكذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم وأبطل كل هذه الشبهات. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأستأذنكم في التقدم في الجلوس لوقوف كثير من المصلين أمام الباب عسى أن نفسح لهم مجالا، وجزاكم الله خيرا. تقدموا في الصفوف كثيرا، وأرجو من الإخوة أيضا صعود للدور الأعلى، هناك متسع في الأماكن هناك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى السلف والصالحين ومن سار على نهجهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، في هذه الأيام المباركة، في هذه الليلة تحديداً، في يوم الجمعة، أرجى ليلة من ليالي الوتر في العشر الأخير من رمضان، أرجى ليلة أن تكون ليلة القدر هي ليلة 27. هذه الليلة، ليلة السبت مساء الجمعة، هذه الليلة أرجى ليلة من ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان أن تكون ليلة القدر، تلك الليلة التي جعلها الله تعالى خيرا من 1000 شهر، ليلة واحدة تفوق 83 عاما، ليلة واحدة تفوق 83 عاما، ربما لا يبلغ أحدنا هذا العمر، لكن بليلة واحدة تبلغ هذا العمر. ولنا مع ليلة القدر عدة وقفات، لكن هناك وقفتان مهمتان. الوقفة الأولى ما ذكره الإمام مالك رضي الله عنه، أنه نقل أنه حدثه من يثق به من أهل العلم. انتبهوا إخوة الكرام، انتبهوا لهذه المعلومة وهذه الهدية الربانية العظيمة. قال الإمام مالك: حدثني من أثق به من أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أري أعمار أمته، أعمار أمتي ما بين 60 و70، فأري النبي أي أعلم النبي صلى الله عليه وسلم أعلمه ربه أعمار أمته. يا محمد صلى الله عليه وسلم أعمار أمتك بين 60 و70. أري النبي صلى الله عليه وسلم أعمار أمته فلما علم أعمار الأمم التي قبل أمته كأنه استقل أعمارهم وتقاصر أعمارهم وخشي ألا يدركوا من العبادة مثلما أدرك من كان قبله فكافأه الله تعالى بليلة القدر أن جعلها خيرا من 1000 شهر. فمن أدرك ليلة القدر 10 سنوات كأنه عمر 1000 عام، ومن أدركها 20 عاما كأنه عمر وكأنه عبد ربه ما يقرب من 2000 عام. انظر إلى هذه الهبة. كأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أري أعمار أمته تقاصر أعمارها وخشي ألا يدركوا من العبادة ما أدركته الأمم السابقة فكافأه الله تعالى بليلة القدر أن جعلها خيرا من 1000 شهر. إذن يمكن للمرء أن يكون له عمر بالسنوات وأن يكون له عمر بالعبادات. عمر العبادات يمكن أن يتجاوز 2000 عام لمن وفقه الله تعالى وأدرك ليلة القدر في 20 عاما أو في 10 سنوات أو في سنة أو في سنتين. إذن هي دعوة دعوة دعوة لاستغلال وانتهاز هذه الفرصة المهمة، دعوة لاغتنام هذه الهدية الربانية التي خص الله عز وجل بها أمة محمد. ليلة واحدة ليلة واحدة ليلة واحدة فقط تساوي أكثر خير. لم يقل أنها 1000 عام، قال ليلة القدر خير من 1000 شهر، أي أنها تفوق وتتفوق على 1000 شهر. إذن هي دعوة الإخوة الكرام، دعوة لاستغلال وانتهاز وامتنان هذه الأوقات. ليلة اليوم لا ينبغي أن ينام فيها أحد مطلقا، بقيت ليلتان، ليلة 27 وليلة 29، لا ينبغي أن ينام فيهما مخلوق. صل في المسجد، صل في البيت التراويح والتهجد، المهم ألا تترك الطاعة وألا تترك كتاب الله تعالى. واليوم أجازة وغدا أجازة في كثير من المؤسسات، استغل هذه الأوقات إخوتي الكرام. الوقفة الثانية مع ليلة القدر وقفة محزنة، محزنة ومؤلمة، أن نعلم أنها أخفيت علينا بسبب خلاف رجلين فقط. أخفيت ليلة القدر على أمة محمد صلى الله عليه وسلم التي تبلغ المليارات وقفة مهمة ومخيفة. النبي صلى الله عليه وسلم أعلمه الله ليلة القدر، قال له ليلة القدر هي الليلة الفلانية، فخرج من حجرته ليخبر أمته فوجد رجلين يتلاحيان مختلفين، فنسيها النبي صلى الله عليه وسلم، فرفعت ليلة القدر ورفع إعلامنا بها بسبب خلاف رجلين. انظروا إخوة الكرام، بسبب خلاف شخصين أخفيت عنا ليلة القدر. ما بالكم بالخلاف الدائل بيننا، أمم ودول متعادية يعادي بعضها بعضا، أسر مفككة، لتعلموا أن رفع البركة عنا إنما بسبب معاصينا وبسبب بعدنا عن طاعة الله. إذا كان فردان فقط، خلاف فردين فقط، حرم أمة كاملة من أن تعلم الموعد المحدد لليلة القدر. خلاف فردين فقط أدى إلى هذا، ما بالكم بالخلافات التي نشهدها في أسرنا وفي مجتمعاتنا وفي أوطاننا وفي أوطان المسلمين. إذن هي دعوة للتصافي. في ليلة النصف من شعبان يطلع الله تعالى على جميع خلقه فيغفر لهم إلا لمشرك أو مشاحن. تفتح الأبواب أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس فيغفر الله تعالى لكل عباده إلا لرجلين متخاصمين، تقول الملائكة أنظروا هذين حتى يصطلحا 3 مرات ولا يرفع لهما أعمال بسبب خلافهما. حاول أن تبدأ، حاول أن تكون أنت صاحب الفضل. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. كن أنت كبيرا في تصرفك، كن كبير المقام دائما كما أنت في كل تصرفاتك، فانتهز هذه الفرصة وواظب عليها. كذلك أيضا لنا وقفة مهمة، هذه الوقفة شهر رمضان هذا العام كان من أطول الشهور، كان من أطول الشهور في ساعات الصيام، ومع هذا امتنع المدخنون بفضل الله تعالى وبفضل عزيمتهم على التدخين. ألا يحفزك هذا أن تستمر بعد رمضان؟ ألا يدفعك هذا أن تبطل كل الدعاوى التي قالت لك لن تتمكن من التوقف عن التدخين؟ لقد توقفت شهرا كاملا، شهر كامل وأنت متوقف، عليك أن تواصل وأن تحافظ على صحتك مراعاة لله ومراعاة لأولادك وخوفا عليهم وحرصا على أموالك. إذن عليك أن تبادر وأن تستغل هذه العبادات في سبيل أن يتم الله تعالى عليك هذا الفضل. ابدأ وواصل وسيعينك الله سبحانه وتعالى، فقد انتصرت على نفسك وعلى الشيطان. هذا أولا. كذلك إخوة الكرام، صمنا شهرا كاملا ساعات طويلة من النهار ولم يمت منا أحد بسبب الصيام، ويسره الله تعالى علينا وكان شهرا ميسرا. ألا يدفعنا هذا أن نواصل صيام ستة أيام من شوال، وأن نواصل صيام الاثنين والخميس؟ فإن صيام يوم واحد يباعد الله تعالى بينه وبيننا وبين النار ما يزيد عن 70 خريفا. ألا يدفعنا هذا؟ صمنا شهر كامل بمنتهى اليسر والسهولة بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، لما لا نواظب على الصيام؟ لما نواظب على صيام أيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر، صيام الاثنين والخميس، صيام مواسم الطاعات؟ كذلك أيضا قمنا رمضان شهرا كاملا 8 ركعات في أقل من ساعة. ما الذي يمنعنا أن نقيم الليل طوال العام؟ قبل أن ننام نصلي 2 أو 4 ركعات لله، وأن ندعو الله سبحانه وتعالى في خلوتنا به، عسى الله تعالى أن يفرج كربنا وأن يعيننا. لماذا لا نطرق باب الله تعالى في الدعاء؟ لماذا إذا اعترضتنا مشكلة نذهب إلى البشر وننسى رب البشر؟ أقمنا رمضان شهرا كاملا ومنا من تهجد من أول يوم، إذن لماذا لا نواصل؟ لماذا لا نواصل القيام؟ لماذا لا نواصل قراءة القرآن بعد أن ختمه أحدنا عشرات وعشرات المرات أو مرة أو مرتين؟ لماذا لا تجعل لنفسك وردا ثابتا من القرآن الكريم لك فيه بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والله تعالى يضاعف لمن يشاء. إذن هي دعوة لاستغلال هذه الأوقات واغتنامها، وأن ننوي بنية، ابدأ بنية صالحة أنك ستواصل الامتناع عن التدخين، ستواصل الصيام في كل مواسم الطاعات، ستواصل قيام الليل ولو بركعة أو بركعتين في جوف الليل. هذه كلها إن شاء الله ستكون سببا للنصرة. لكن الله سبحانه وتعالى إخوة الكرام جعل الدنيا دار ابتلاء، ابتلينا في شهر رمضان بفقد كثير من الأحبة، نسأل الله أن يرحمهم وأن يغفر لهم، كما ابتلينا أيضا بمرض بعض أهل الخير والفضل، ومرضهم في هذه الأيام دلالة على رفعة الدرجات، ودلالة على أن الله سبحانه وتعالى يرفع درجاتهم ولا يريد بهم إلا خيرا. في هذه الأيام الكريمة في هذا المسجد الكريم تعرض والدان كريمان لمحنة مرضية شديدة، والدنا الكريم الحاج محمد فؤاد ووالدنا الكريم الحاج عبد السلام صبري، وهما من مؤسسي هذا المكان ومن أركانه، ندعو الله سبحانه وتعالى لهم بالشفاء التام ولكل المرضى. اللهم اشفهما شفاء تاما، اللهم إنا نسألك لهما ولكل المرضى شفاء تاما لا يغادر سقما، واجعل مرضهما كفارة لهم من كل ذنب ورفعة لهم لكل درجة، وأنعم عليهما وعلى المسلمين والمسلمات ببركة العافية. اللهم اعف عنهما وعن كل مريض، واجعل هذه الأيام أيام بركة وأيام شفاء وأيام فرج عليهما وعلى كل مريض، وأقلهما من عثرتهما بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. وما من يوم جمعة إلا وفيه ساعة إجابة. وقبل أن أدعو أحذر جميع المصلين من استغلال بعض العصابات لمسجد الفرقان بجمع تبرعات في الشوارع والطرقات وبين العمارات. رصدنا مجموعات من الأطفال تمر بصناديق وتقول تبرعوا لمسجد الفرقان ولصلاة العيد في مسجد الفرقان. هؤلاء عصابات منظمة، إن استطعت أن تمسك بأحدهم فعليك أن تبلغنا به، ولا أساس لهذا ولا صحة له. وجزاكم الله تعالى خيرا لثقتكم، وجزاكم الله تعالى خيرا لعددكم المشرف طوال شهر رمضان وطوال الجمعات، وجزى الله تعالى القائمين على المسجد خير الجزاء، وما من يوم جمعة إلا وفيه ساعة إجابة، وإني داع فأمنوا، عسى الله تعالى أن يستجيبنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم إنا نسألك أن تتقبل صيامنا وقيامنا. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا. اللهم تقبل صدقاتنا وزكاتنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يسر لنا حجا وعمرة. اللهم يسر لنا حجا وعمرة. اللهم يسر لنا صلاة في المسجد الأقصى محررة. اللهم كن لإخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر المسلمين في فلسطين وفي العراق وفي سوريا وفي ليبيا وفي الجزائر وفي السودان وفي اليمن وفي بورما وفي كل مكان يستضعفون فيه يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل مصر بلاد أمن وأمان ورخاء. اللهم من أراد بمصر خيرا فوفقه إليه، ومن أراد بمصر شرا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره. اللهم ارحم شهداء مصر يا أرحم الراحمين، وارزق أهلهم الصبر والسلوان. اللهم ارزق أهلهم الصبر والسلوان. اللهم احقن دماءنا ودماء المسلمين في كل وقت وحين. اللهم اشف المرضى جميعا. اللهم اجعل مرضهم كفارة لهم من كل ذنب ورفعة لهم لكل درجة. اللهم اشف المرضى جميعا. اللهم اشف المرضى جميعا. اللهم هون عليهم وعلى مرافقيهم. اللهم هون عليهم وعلى مرافقيهم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل مرضهم كفارة لهم من كل ذنب ورفعة لهم لكل درجة. اللهم اسقنا من حوض نبيك المصطفى بيده الشريفة شربة ماء لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اسقنا من حوض نبيك بيده الشريفة شربة ماء لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم أعنا على الصيام والقيام وصالح الأعمال بعد رمضان يا أرحم الراحمين. اللهم بلغنا فرحة الفطر يا أرحم الراحمين، واجعله عيد فرحة وهناء وسعادة علينا وعلى المسلمين جميعا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا. اللهم أعنا على بر آبائنا وأمهاتنا أحياء وأمواتا. اللهم بارك في أولادنا وبناتنا. اللهم اجعلهم قرة أعين لنا في الدنيا والآخرة. اللهم وفق طلابنا بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك في أولادنا وبناتنا. اللهم وفقهم في امتحاناتهم. اللهم وفق أبناءنا وبناتنا في امتحانات الثانوية العامة وفي امتحانات الجامعات يا أرحم الراحمين. اللهم اكتب لهم التوفيق والرشاد. اللهم قهم السيئات ورفقاء السوء. اللهم قي أولادنا وبناتنا السيئات ورفقاء السوء. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة. الله أكبر. الله